الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءتنا لكتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. كنا قد وقفنا عند ترجمة العشر المبشرين بالجنة، وكنا قد وقفنا على ترجمة طلحة عند قول المصنف وفقه الله وسدده، ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه خامس العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة رضي الله عنه، وهذه نبذة مختصرة عن صفحة 97 و700. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلتم حفظكم الله وسددكم ورضي عنكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه خامس العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة رضي الله عنه، وهذه نبذة مختصرة عنه. أولا، اسمه ونسبه طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي، كنيته أبو محمد. ثانيا، وصفه كان، يعني معنى كونه تيميا يعني من رهط أبي بكر الصديق، فإنه من تيم قريش. نعم. ثانيا، وصفه كان رجلا آدم يضرب إلى الحمرة كثير الشعر، ليس بالجعد القطب ولا بالسب، ولا يغير شعره، وكان حسن الوجه، وإذا مشى أسرع، مربوعا إلى القصر هو أقرب، رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين إذا التفت التفت جميعا. ثالثا، نبذة من أخلاقه وفضائله، كان من السابقين إلى الإسلام، وأولي في الله، ثم هاجر، واتفق أنه غاب عن بدر في تجارة له بالشام، وتألم لغيبته، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، أخرجه الحاكم. وفي أحد، قد يقول قائل: ما وجه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره؟ الجواب أنه خرج لتجارة للمسلمين، فهو كالجاسوس الذي أرسله، والعامل الذي أمره الحاكم، فجاز أن يضرب له بسهم من هذا الباب. نعم. وفي أحد، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه وبقي معه حتى أصبحت يده شلاء، لأنه كان بها يغطي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، لما كان له من كرم وعطاء، وله فضائل عديدة ومناقب كثيرة. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. رواه ابن ماجه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت، وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضاعفه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وعن طلحة رضي الله عنه أوجب طلحة بفعله الجنة، وإنما حذف المعمول ليعم، فيشمل أوجب طلحة رضا رسول الله، أوجب طلحة رضا الله، أوجب طلحة الرضوان، أوجب طلحة الجنة وهكذا. نعم. وعن طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه منه، وكانوا لا يجترئون على مسألته وقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. رواه الترمذي وقال حسن غريب. إشارة إلى قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. رابعا استشهاده ووفاته. خرج طلحة مع الزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى العراق ليلحقوا بالخليفة الراشد علي رضي الله عنه، ويطالب بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. فالتقى القوم يوم الجمل بمناوشات من السفلة وخيارات من السبئية، فبدأ القتال، وقام كعب بن ثور معه المصحف فنشره بين الفريقين وناشدهم الله والإسلام في دمائهم، فما زال حتى قتل. وقام طلحة على دابته وهو يقول: أيها الناس أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون. فقال: أفني فراش النار وذباب طمع. الله أكبر. هذا وصف من أوصاف الغوغاء: فراش النار وذباب طمع. نعم. فقاموا إليه وقتلوه، وكان من أول القتلى، مما أجج نار الحرب بين الطائفتين من المسلمين. وقد رماه مروان بن الحكم بسهم فوقع في ركبته، وكان قتله في سنة 36 من الهجرة في جمادى الآخرة، وهو ابن 62 سنة، ودفن بظاهر البصرة. ولما انتهى القتال رأى الخليفة الراشد علي رضي الله عنه طلحة رضي الله عنه في واد ملقى مقتولا، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي: معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. تاريخ دمشق. وهذا تفسير من التفاسير في معنى عجري وبجري: سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. هناك تفسير آخر: إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني أشكو ما من هم حولي من خاصتي ومن هم يكونون بعيدين عني يدعون لما يدعون. هذه كنايات، وإلا فأصل العجر والبجر إنما هي أوصاف لعظام ومفاصل في جسم الإنسان. نعم. قلتم حفظكم الله وسددكم عنه. وعن أبي حبيبة مولا لطلحة قال: دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل، فرحب به وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال رجلان جالسان أحدهما الحارث أعور: الله أعجل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخوانا في الجنة. قال: قوما أبعد أرض وأسحقها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا. تفسير الطبري. فرضي الله عنهما وعن الصحابة رضي الله عنهم ما أجل أخلاقهم وما أحسن فعالهم في الحرب والسلم وفي الصداقة والعداوة وفي الإصابة والخطأ. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 13 المبشرين بالجنة، هو الزبير رضي الله عنه، وهذه نبذة مختصرة عنه. أولا اسمه ونسبه: هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، كنيته أبو عبد الله. ولد عبد الله في المدينة، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة، وبه كان يكرى، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد الستة أهل الشورى. الذين جعل إليهم خلافة عمر رضي الله عنه، وأول من سل سيفه في سبيل الله أسلم، وهو حدث له ستة عشر سنة. لا، ست العدد يخالف المعدود، له 16 سنة أو 6 بالبناء، 16 سنة. صلح الإعراب، 6، له 16 سنة. أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. ثاني وصفه، كان رجلا طويلا أشعر، إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين، يعني قلما كان يثبت الخيل له من طوله رضي الله عنه. نعم. ثالثا، نبذة من أخلاقه وفضائله، وكان عظيم الخلقة قوي الشكيمة يتيم الأبي، ولما أسلم كان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول لا أرجع إلى الكفر أبدا، الحلي لأبي نعيم. وكان وفي العهد بأصحابه، فأوصى إليه 7 من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، فكان ينفق على ورثتهم من ماله ويحفظ أموالهم، وكان كثيرا إنفاق يستدين لقضاء حوائج الناس، مع ما كان من شجاعة لا نظير لها وبأس لا مثيل له. وقد هاجر الزبير رضي الله عنه 18 سنة، وكان من المهاجرين إلى الحبشة، ولم يطل الإقامة بها. هذا يحتاج إلى مراجعة، وهو ابن 18 سنة، الظاهر أن 28، لأن أسلم 16 وعمر 16 أسلم، وكان من أوائل المسلمين، ف16 لو فرضنا أنه كان بكث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 سنوات، يكون أقل شيء عمره بين 26 و28، هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. ولم يطول ولم يطل. كيف؟ ولم يطول ولم يطل. آخر عبارة. لا، ولم يطول الإقامة به. نعم. أي صح. نعم، أحسنت. نعم. طيب. أحسن عليكم. وكان قد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا، وكان في موقعة بدر أحد الفرسان الذين يشار إليهم بالبنان، وشهد معركة أحد، ولما صرف الله المشركين بعد وقعة أحد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصاب. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الكفار، فقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، كان فيهم أبو بكر والزبير، وفيهم أنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، رواه البخاري. وكان له موقف عظيم يوم الأحزاب، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، رواه البخاري ومسلم. وعند الإمام أحمد في مسنده بلفظ الزبير بن عمتي وحواري من أمتي، والحواري الناصر والخالص من كل شيء والخليل، ومنه حواري عيسى يعني ناصروه المتبعون له المخلصون له. نعم. وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، حيث كان في يوم الخندق وهو يحمل المشركين الغارة ويرميهم، يحمل على المشركين الغارة ويرميهم، فقال صلى الله عليه وسلم له احمل فداك أبي وأمي، وفي رواية ارم فداك أبي وأمي. شرح مشكل الآثار للطحاوي ومسند أبي يعلى. رابعا استشهاده ووفاته. خرج الزبير مع طلحة وعائشة رضي الله عنهم إلى العراق يلحق بخليفة الراشد علي رضي الله عنه ويطالب بالقصاص من قتل عثمان رضي الله عنه. ولما التقى القوم يوم الجمل سار الثوار بين الفئتين حتى وقعت المقتل بينهم وهم لا يريدون القتال، فوقع ما وقع من قضاء الله تعالى وتقديره. وكانت هذه الوقعة في سنة 36 من الهجرة. قال أبو حرب بن أبي الأسد الديلي: شهدت الزبير خرج يريد علي، فقال له علي: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال: لم أذكر. ثم مضى الزبير منصرفا. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وضرب وجه دابته يريد الرجوع إلى المدينة وترك القتال، فلقيه ابنه عبد الله فقال: جبنا جبنا. فقال: قد علم الناس أني لست بجبل، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت ألا أقاتله. فانصرف إلى جهة صفوان، اسم المنطقة قريبة من البصرة، فلقيه ابن صفوان، إلى الآن يسمى صفوان. نعم. إلى اليوم. نعم. فلقيه ابن جرموز وكان من الثوار فقتله. طبعا قد يقول قائل: كيف يقتله ابن جرموز والزبير فارس؟ غدرا، قتله غدرا غيلة. نعم. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه بكى عليه هو وأصحابه. قال زر: استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. رواه أحمد. وكان قتله سنة 36 كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وكان عمره يوم أن قتل وكان عمره يوم أن قتل 54 سنة. ليش بضعا؟ خبر كان. كان عمره يوم أن قتل بضعا. نعم بضعا بالنص. نعم بضعا وخمسين. وكانت من زوجاته أسماء بنت أبي بكر، وعاتكته بنت زيد، وأم خالد بنت خالد بن سعيد، وأم مصعب الكلبية. قال عبد الله بن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبي، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. قال الشعبي: أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون: علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. قال الحافظ الذهبي في السير: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، من أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنهم رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة، فنحن محبون لهم باغضون الأربع الذين قتلوا الأربع. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 17 المبشرين بالجنة، وهو سعد رضي الله عنه، وهذه نبذة مختصرة عنه. أولا اسمه ونسبه هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، كنيته أبو إسحاق. طبعا سعد بن أبي وقاص من رهط أم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنة بنت وهب من عبد مناف من بني زهرة. نعم. فأني وصفه: كان آدم قصيرا دحداحا، أخطط شثن الأصابع غليظها، ذا هامة أشعر جعدا يخضب بالسواء. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله: أحد السابقين الأولين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وآخر من توفي من عشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى سهما في سبيل الله أسلم وهو في العقد الثاني ابن 17 سنة. وكان من أفقه الصحابة رضي الله عنه. عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارني فداك أبي وأمي. رواه البخاري ومسلم. وكان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بني زهرة. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. رواه الترمذي وقال غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: سمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. رواه البخاري ومسلم. وكان زاهدا في الخلافة. فعن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعن عامر، عامر تشكيل غلط، عامر بن، نعم قراءتك صح. فعن عامر بن سعد رضي الله، فعن عامر بن سعد رحمه الله قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقاله: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. فضرب سعد في صدري فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فطلع سعد بن أبي وقاص. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن سعد رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، قال: نزلت في سنة في ستة، نزلت في ستة وأنا، ونزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم. أخرجه مسلم. وعن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنه نزلت فيه آيات من القرآن. حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهل. فقام ابن لها يقال له يعني هذا الله. فيه فائدة قد تخالفوني فيها وتوافقوني، وهي أن الإضراب عن الطعام أول من سنها المشركون وليس المسلمين. نعم، يعني أضربت عن الطعام لأجل أن يرجع ابنها إلى الكفر. نعم. فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به، وفيها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. نعم، بفتح الدال. اي رده، احسنت، النطق اصلا من الضبط. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطنيه، قال فشد علي فشد لي فوته، رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى، قلت فالنصف. قال فأبى، قلت فالثلث. قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به، فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيها، يعني نفسه، شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رواه مسلم. ومرض سعد رضي الله عنه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة، رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم بنقله. وكان سعد رضي الله عنه من مستجابي الدعوة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، رواه الترمذي. وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال شكى أهل الكوفة سعد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأول في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجال الكوفة سأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويسمون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل العمرة وأطل فقرة وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم بنحوه. وعن سعيد بن المسيب أنه قال خرجت جارية لسعد رضي الله عنه عليها قميص جديد، فكشفتها ريح، فشد عمر رضي الله عنها بالدرة، وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة، فذهب سعد يدعو على عمر فناوله الدرة وقال اقتص فعفى عن عمر، رواه الطبراني في الكبير. وعن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي الله عنه فنهاه سعد رضي الله عنه فلم ينتهي فدعا عليه فما برح حتى جاء بغيري فحتى جاء ببعير ماد فخطبه فخبطه حتى مات، رواه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة من طرق جمة. وعن ابن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير رضي الله عنه فجعل سعد ينهى ويقول لا تقع في إخوانه، فأبى، فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بختي يشق الناس فأخذه بالبلاط فوضع بين كركرته فوضع بين كركرته والبلاط حتى سحقه، فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوته. رواه الطبراني في الكبير. قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد إرادي لهذا الأثر في هذا: كرامة مشتركة بين الداعي والذين نيل منهم سير أعلام النبلاء. ومن مناقب سعد رضي الله عنه أن فتح العراق كان على يدي سعد، وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعت القادسية سنة 15، ونصر الله دينه ونزل سعد في المدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولاء سنة 19، فكان النصر على يده. واستأثر الله الأكاسرة، وفي سنة 21 شكى أهل الكوفة سعدا أميرهم إلى عمر رضي الله عنه فعزله، ولما أصيب عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في الستة، وقال: من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعد وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإنني لم أنزعه يعني عن الكوفة من ضعف ولا خيانة رواه الطبراني في الكبير. ولما استخلف عثمان رضي الله عنه معنى فإنني لم أنزعه يعني لم أعزله، عندنا اليوم يسمى العزل أو يسمى الإقالة. نعم أحسن. ولما استخلف عثمان رضي الله عنه عزل عن الكوفة المغيرة رضي الله عنه وأمر عليها سعدا رضي الله عنه. ومن مناقبه أنه اعتزل القتال لما وقع بين طائفتين من المسلمين، وقال محمد بن سيرين وقال محمد بن سيرين: نبئت أن سعدا قال: ما أزعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة، جاهدت وأنا أعرف الجهاد، ولا أبقع بنفسي إن كان رجلا خيرا مني، لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. رواه الطبراني في الكبير. ومدح الخليفة الراشد علي بن أبي طالب اعتزاله الفتنة، كما جاء في الأثر أنه قام على منبر الكوفة فقال حين اختلف الحكمان: لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني. فقام إليه فتى آدم فقال: إنك والله ما نهيتنا بل أمرتنا وذمرتنا، فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا ذنبك. فقال علي رضي الله عنه: ما أنت وهذا الكلام، قبحك الله، والله لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملة، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم التفت إلى الناس قال: لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا صغيرا إن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، يعني تخلفهم عن القتال. أيوة. ولئن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. أيوة والله. سير أعلام النبلاء. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: لما كان الهيج في الناس جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة، فكان لا يسأل أحدا إلا دله على سعد بن مالك سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي. الهيج في الناس، الهيجان يعني الثورة. نعم. ودخل سعد رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فلم يسلم عليه بالإمرة، فقال معاوية: لو شئت أن تقول غيرها لقلت. قال: فنحن المؤمنون ولم نؤمنك، فإنك معجب بما أنت فيه، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه، وإني هرقت محجمة دمي. سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد إرادة الأثرين السابقين: اعتزل سعد الفتنة، فلا حضر الجمل ولا الصفين ولا التحكيم، ولقد كان أهل الإمامة كبير الشأن رضي الله عنه، وكان من فضائله أن ينتفع به أقوام فاعتزلوا الفتنة والقتال بين المسلمين، وكان هو مقدمهم، والناس لا بد لهم من قدوة حتى في اعتزال الفتنة، فجعل الله سعدا إماما في في اعتزال الفتنة. نعم. قلتم حفظكم الله وكان هو مقدم وكان هو مقدمه مقدمه. نعم. وانتفع به أناس في العلم والتعلم والعمل وكان هو قدوته وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أنظر أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. رواه البخاري. رابعا وفاته تأخر وفاته فكان آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. توفي في قصره بالعقيق قرب المدينة وحمل إليها ودفن بالبقيع وذلك سنة 56 من الهجرة. عن مصعب بن سعد أنه قال كان رأس أبي بدنيا كان رأس أبي في حجري وهو يقضي. يقضي يعني بمعنى يخرج روحه. نعم. أو يقضي أجله. فبكيت فرفعت رأسه إلي فقال أي بني ما يبكي؟ قلت لمكانك وما أرى بك؟ قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. أخرجه ابن سعد في الطبقات. صدق والله فهنيئا له الجنة وختم الله بالصالحات أعمالنا وألحقنا بهم على خير. آمين. وكفئ في جبة صوف كما وصى وقال لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم. رواه الحاكم. وكان عمره يوم وفاته 82 سنة فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان حقه أن يؤخر في الذكر لأمرين. الأمر الأول أنه آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. الأمر الثاني أنه ذكر في حديث العشرة المبشرين بالجنة تاسعا. وإنما قدمنا ترجمته وما يتعلق بشيء من سيرته تبعا لما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله ثامن العشرة المبشرين بالجنة وسعيد رضي الله عنه. هذه نبذة مختصرة عنه. أولا اسمه ونسبه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العجوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها. ثانيا وصفه كان رجلا آدم طويلا أشعر. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله كان والده زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ممن فر من عبادة الأصنام وكان على ملة إبراهيم وقد مات قبل البعثة وربى ابنه على كره الأصنام والأوثان وترك وأد البنات والذبح بتسمية اسم الله تعالى دون الأوثان وكان لا يأكل مما ذبح على النصب ولهذا كان من السابقين الإسلام وضرب له سهم في البدريين ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد حصار دمشق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفتحها فولاه عليها أبو عبيدة ابن الجراح فهو أول أمير من هذه الأمة على دمشق. عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في المسجد الصوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا ولو أن أحد أو أحد نعم أحد صح أحد أحد أن الفضة لا أحد جبل أحد نعم. ماذا مثل قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت نعم. ولو أن أحدا يعني جبل أحد الفضة للذي صنعتم بعثمان لك نعم. ولو أن أحدا الفضة للذي صنعتم بعثمان لكان. قال البخاري أي حقيقا بالإرفضاض وأن يرفض. وعن يحيى بن الحارث أنه قال إن المغيرة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة جاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب أي انتقص. فقال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مغيرة؟ قال يسب علي بن أبي طالب. قال يا مغير بن يا يا مغير بن شعيب. نعم، تصغير لاسمي واسم أبي. نعم. يا مغير بن شعيب، ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا، إنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، ولو شئت أن أسميه ولو شئت أن أسميه لسميته. فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله، من التاسع؟ فقال: لا تتهموني بالله، والله عظيم، أنا هو، والعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم، ولو عمر ما عمر نوح. الله أكبر. هذه الكلمة من سعيد بن زيد عظيمة: والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم، يخاطب التابعين، أفضل من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد عن عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. رواه مسلم. طبعا قد يقول قائل أن هذه المرأة ادعت أرضا، فكيف قال سعد اقتلها في أرضها، في أرضها الأصلي مو في أرضها المدعى؟ نعم. وكان في رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة، وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له فيه شائبة حظ، لأنه ختنه. نعم، فتح الدعاء هذا ضمت، لأنه رضي الله عنه ختنه وابن عمه، ولو ذكره في أهل الشورى لقال مدعٍ حاب ابن عمه، فلذلك أخرج منها ولده وعصبته. فكذلك فليكن العمل لله تعالى. رابعا وفاته رضي الله عنه. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. رواه البخاري. وكان وفاة سعيد بن زيد بالعقيق، فغسله سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وحنطه بالمسك وكفنا خرجا معه. وكانت وفاته سنة 51 وهو ابن 74 سنة، وقدر بالبقيع، ونزل في قبره سعد وابن عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 19 المبشرين بالجنة. طبعا سعيد بن زيد أيضا ممن اعتزل الفتنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 19 المبشرين بالجنة، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هذه نبذة مختصرة عنه. أولا اسمه ونسبه، هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف القرشي الزهري القرشي، وأمه هي الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، وكنيته أبو محمد، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمري، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. رواه الحاكم واسمه في البخاري عبد عمرو، فتسمى في الإسلام بعبد الرحمن. المقصود من إيراد البخاري. يعني قول البخاري رواه الحاكم قال البخاري واسمه عبد عمرو فتسمى في الإسلام بعبد الرحمن، صلحها أحسن، رواه الحاكم وقال البخاري في صحيحه، قال البخاري في صحيحه اسمه عبد عمرو، اسمه عبد عمرو فتسمى في الإسلام بعبد الرحمن. نعم أحسن عليكم. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين. ثانيا وصفه وكان طويلا حسن الوجه مشرب حمرة أعين أهدب الأشفار أقنى طويل النابين الأعلين أعنق ضخم الكتفين رقيق البشرة لا يغير شيبه وكان ساقط الثنيتين أهتم أعسر أعرض أصيب يوم أحد فهتم وجرح 20 جراحة بعضها في رجله فعرج. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله. هو أحد السابقين الإسلام وأحد الثمانية الذين بادروا إلى التوحيد وممن هاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها واختص بمنقبة عظيمة حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وكان قد أما الصحابة رضي الله عنهم لما خشوا فوات البقر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكمل الصلاة فكملها رواه مسلم. ولما هاجر إلى المدينة كان معدما لا مال له فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء فعرض عليه أن يشاطره ماله وأن يطلق له أحسن زوجتين فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق فذهب فباع واشترى ورابح ثم لم ينشب أن صار معه دراهم فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى عليه أثرا من صفرة أولم ولو بشاح رواه البخاري وهذا لفظه ورواه بنحوه مسلم. ثم أرى أمره في التجارة إلى ما وكان هذا أول عرس في المدينة، أول عرس في المدينة هو عرس عبد الرحمن ابن عوف. نعم ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل إليه حتى كان من أغنى أغنياء المدينة وكان عظيم الصدقة كثيرا الإنفاق مكرما للضيف معطيا في النوائب مطعما المساكين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابه فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة رواه مسلم. معنى سبه خالد يعني انتقص به وهو معنى شتم. نعم. ومن أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت الشورى. نعم عزله بضم الله نفسه. نعم. مما يدل على جوده في الدنيا وعدم رغبته في الخلافة والإمرة. اختار الأمة من أشار به أهل الحل والعقل فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد ابن وقاص رضي الله عنه. وكان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ذلك إمامته بالصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده وكان متواضعا لا يعرف من بين عبيده لا يتمايز عنهم بأكل ولا بلبس وجعل 1000 فرس في سبيل الله. يا الله 1000 فرس موقوفة في سبيل الله سبحان الله هذا الجود لا جود حاتم. نعم. رابعا وفاته توفي 32 في خلافة عثمان ودفن بالبقيع وعاش 75 سنة ويوم أن مات قال علي رضي الله عنه اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رناقها أخرجه الطبراني في الكبير. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 10 المبشرين بالجنة وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وإنما ذكرناه أيضا عشر العشرة المبشرين بالجنة تبعا للإمام الطحاوي رحمه الله، وإلا فإن حقه أن يذكر خامسهم، وذلك أن يذكر خامسهم. ليش؟ أيوة، وذلك لسببين. السبب الأول أنه قديم الوفاة، فقد توفي في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، وكان حقه التقديم على بقية العشرة عدد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. السبب الثاني أنه رشحه للخلافة أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة، أخبر عمر رضي الله عنه أنه لو كان حيا لولاه بلا تردد، فعلمنا أحقيته في التقديم. ولعل عذر الإمام الطحاوي رحمه الله في التأخير هو كونه ذكر له وصفا دون بقية الستة المبشرين بالجنة، هو كونه ذكر. نعم، يعني الطحاوي، يعني الطحاوي نفسه. نعم، هو كونه ذكر له وصفا دون بقية الستة المبشرين بالجنة، ولهذا أخره، والله تعالى أعلم. وهذه نبذة مختصرة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أولا اسمه ونسبه هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك القرشي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر، كنيته أبو عبيدة. ثانيا وصفه، كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا أحنى أسرم الثنيتين، وكان يخطب بالحناء والكتم، وكان له عقيصتان. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو الذي عزم الصديق على توليته الخلافة في دار السقيفة فأبى التقدم على أبي بكر، وما كان إشارة الصديق إليه إلا لكمال أهليته وفضل سبقه وعلو درجته ومقاربته إياه، ولو كان حيا لولاه عمر رضي الله عنه بلا تردد. فهو من السابقين إلى الإسلام، وممن دخل الإسلام بلا تردد، فقد هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة، وكان ممن جمع القرآن العظيم وشهد بدرا وكان فيه أسدا مغوارا، حتى إنه تصدى لأبيه وقيل قتله يوم بدر، وأبلى بلاء عظيما يوم أحد. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة سرايا وجعله أميرا، وكان تحته في بعض سراياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه رأس الإسلام في وقعة اليرموك، كان أميرا على أجناد الشام، ولاه عمر الشام كلها حتى وفاته رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة. أي أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه خص بهذا الوصف، وهو كونه أمين هذه الأمة، والأمين وصف من الأمن، ويطلق هذا الوصف لعدة معاني، ومنها كونه حافظا لا يخل بعمل، وكونه لا يكون ما استؤمن عليه، وكونه لا يغدر بعهد ولا يتأخر عن وعد، وهو واثق في نفسه، وكونه محاسبا نفسه. فهذا كله بناء على أن أمين فعيل بمعنى فاعل، وقد يأتي أمين بمعنى مفعول من الأمن، ومعناه حينئذ أنه موثوق بمعنى مفعول بالإضافة. وقد يأتي أمين بمعنى مفعول من الأمن، ومعناه حينئذ أنه موثوق يثق به الناس على الإطلاق، وأيضا بمعنى مأمون على الشيء ومأمون من العذاب. وهذه المعاني كلها حق في حق أبي عبيدة رضي الله عنه، فهو أمين على الإطلاق من حيث الدلالة الفاعلية ومن حيث الدلالة المفعولية. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كونه أمين هذه الأمة، فدل إطلاقه صلى الله عليه وسلم على العموم في معنى الأمين. وكونه أمين هذه الأمة الإشارة إلى أمة الاستجابة، فهو أمين أهل الإسلام وأمين الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وهو أمين يكون إماما لكل أمين في هذه الأمة. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه أمين حق أمين. أي صدقا ثابتا له الأمانة، وبدا ذلك في قوله وظهر في عمله ونقش في قلبه. الصحابة رضي الله عنهم كلهم أمناء، ولكن خص أبو عبيدة رضي الله عنه بهذا الوصف بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فهو إمام في كونه أمينا، مقدم على كل أمين، وقدوة لكل أمين. وقد جاء هذا في عدة أحاديث صحيحة، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، رواه مسلم. وفي رواية البخاري لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح، رواه البخاري ومسلم. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه ابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال حسن صحيح. وله فضائل عظيمة وكثيرة، ومنها أنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ قال فسكتت، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومناقبه شهيرة وجمة، وقد كان موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الفائق والتواضع الجم، ولا يكاد يوقف له على هنتي، حتى قال عمر رضي الله عنه لكني أتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح، رواه الحاكم في مستدركه. وولي أبو عبيدة بيت المال لأبي بكر رضي الله عنه، ثم أمره على سرية نحو الشام. ولما ولي عمر الخلافة استخلفه على الشام، ونزع الإمرة من يد خالد بن الوليد، فصالح أهل الشام على أنصاف كنائسهم ومنازلهم. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام أتى بيت أبي عبيدة وهو أمير الشام، فلم يجد في بيته شيئا، فبكى عمر على حاله وقال غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، سير أعلام النبلاء. ومن أقواله العجيبة ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، مصنف أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة. وقال يا أيها الناس إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود، يفضلني بتقوى إلا وجدت أني في مسلاخ طبقات ابن سعد. رابعا استشهاده ووفاته. كان أبو عبيدة رضي الله عنه أميرا على الشام، وقد وقع فيها الطاعون، فخاف عمر رضي الله عنه عليه، فأراد أن يقدمه المدينة حتى يبعده عن الوباء، فكتب إليه قائلا إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، فعجل إليه. فلما قرأ الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباقه، فكتب إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر رضي الله عنه الكتاب بكى، فقيل له مات أبو عبيدة؟ قال لا، وكأن قد أخرجه الحاكم في مستدركه. وعن الحارث بن عميرة قال أخذ بيد معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة، فسألوا كيف هو وقد طعن، أي أصيب بالطاعون وظهر أثر الطاعون في بدنهما، فأراه أبو عبيدة طاعنة فخرجت في كفه، فتكأثر شأنها في نفس الحارث ففرق منها حين رآها، فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه. وفي رواية عن عروة فخرجت بأبي عبيدة في فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل إن له إنها ليست بشيء، فقال أرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا، سير أعلام النبلاء. وهذا يستفاد منه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعوذ من الطاعون، لأن الطاعون شهادة، ولا ينبغي لمسلم أن يتعوذ من الشهادة. نعم. وازداد أثر الطاعون فيه، فتوفي أبو عبيدة وأدركه أجله بمنطقة يقال لها فح قرب بيسان، وكان وفاته سنة 18 ولو 58 سنة. 18 فتح العين. فرضي الله تعالى عنه وعن إخوانه العشرة المبشرين بالجنة، ورضي الله عنهم أجمعين، أي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهذا تعميم بعد تخصيص، فقد ذكر أخص المرضيين عنهم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم خصوص المرضي عنهم وهم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم عمم في الترضي عن الصحابة رضي الله عنه، وهذا من الإمام الطحاوي رحمه الله اتباع للنصوص، فإنها جاءت ببيان الأخص ثم الخصوص ثم العموم، وهكذا يجب على المسلم في حق الصحابة رضي الله عنهم أن يشهد لهم على سبيل الأخص والخصوص والعموم، يترضى عنهم على سبيل الأخص والخصوص والعموم، فكل من جاء في حقه نص خاص فتجب له الشهادة على وجه الخاص، وأن يترضى عنه على وجه خاص، وكل من جاء في حقه نص عام فيجب أن يشهد له بالعموم، فيقال أبو بكر في الجنة والعشرة مبشرون بالجنة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم مبشرون بالجنة. والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم كلهم من سمات أهل السنة من سمات وعلامات أهل السنة والجماعة، فمتى ما تيقن ثبوت الصحبة لأحد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نترضى عنه وعنهم، فإن أهل السنة والجماعة يرون وجوب اعتقاد الترضي عنهم أجمعين، اعتقاد أنهم مرضيون عند الله تعالى أجمعين، وذلك يرجع إلى عدة أمور منها: الأمر الأول أن الله تعالى أخبر عن رضاه عنهم، فكان حقا علينا أن نخبر عن رضا الله تعالى عنهم، وأن نعتقد أن الله تعالى رضي عنهم كما أخبر في قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية رقم 100 من سورة التوبة. والصحابة رضي الله عنهم كان آخرهم مات على رأس 100، وهو نهاية القرن الأول. نعم. وقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأمر الثاني أن الله تعالى أخبر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثني عليهم من الله تبارك وتعالى في الكتب المتقدمة، فقال تعالى: محمد رسول الله،

رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به، رواه مسلم. وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. وكما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، رواه البخاري. ولهذا كله ينبغي لنا الترضي عنهم حتى نكون ممن يدخلون تحت عموم قوله. ينبغي عليه من حيث الإلزام. نعم. ولهذا كله ينبغي علينا الترضي عنهم حتى نكون ممن يدخلون تحت عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، وسواء كانوا ممن أسلم قبل الفتح أو بعده، فإنهم جميعا موعودون من حيث العموم الوصفي بالجنة، فنحن نعتقد أنهم جميعا في الجنة، كما أخبر الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والحسنى هي الجنة باتفاق المفسرين، ورضي الله عنهم أجمعين. خبر من المصنف رحمه الله، وفيه الدلالة على أمرين: الأمر الأول أن الله تعالى رضي عن الصحابة أجمعين، فيجب اعتقاد هذا المعنى. الأمر الثاني الدعوة إلى الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن ذلك من المندوبات والطاعات، لأنه في قول القائل خبر بمعنى الطلب، فهو يقول: إنك رضيت عنهم أو عنهما أو عنها أو عنهم أو عنهن، وأنا أطلب منك ذلك، وأن تزيد في رضاك عنه أو عنهما أو عنها أو عنهم أو عنهن. ورضي فعل ماض من الرضا، ومن لوازمه المحبة والاختيار والاجتباء والقبول، ومنه قول الله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو عكس الغضب والسخط. وإذا أضيف هذا الفعل إلى الله تعالى فهو من باب الخبر عن صفاته، والله تعالى يرضى ويغضب لا كأحد من الورى، كما سبق من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. والرضا والسخط من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه إذا أخبر أنه رضي عن قوم فإنه يجب أن نعتقد أنه راض عنهم، وأن نتبعه تبارك وتعالى في ذلك فنرضى عنهم. ولذلك نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله أجمعين مؤكد للضمير في قوله عنهم، وذلك أن رضا الله تعالى كان عن الصحابة أجمعين، المهاجرين منهم والأنصار، السابقين منهم واللاحقين، ولا يقاس بهم أحد. فنيلهم رضا الله تعالى إنما هو من جهتين، فهم نالوا رضا الله تعالى من حيث العموم في الصحبة، فكل صحابي فهو مرضي عنه، ونالوا رضا الله تعالى من حيث العام، فكل مؤمن فالله تعالى راض عنه، ونالوا رضا الله تعالى من حيث الخصوص، فكل من شهد بيعة الله فهو مرضي عنه، وكل من شهد بدرا فهو مرضي عنه، ونالوا رضا الله تعالى من حيث الأخص، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم فيه من الصفات الخاصة التي بها نال رضا الله تعالى. وأجمعين اسم مؤكد يدل على الشمول والعموم الاستغراقي للأفراد، ويأتي بمعنى كل وكافة، ومنه قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكقوله تعالى وكقوله سبحانه: أنجينا موسى ومن معه أجمعين. شيخ، وكقوله ولا وقوله؟ كيف؟ وكقوله ولا وقوله؟ وقوله، ومنه قوله وقوله. أحسن. وأهل السنة يترضون عن الصحابة عن جميع الصحابة رضي الله عنه. بخلاف الخوارج والروافض، فإن كل من الطائفتين لا تترضى عن بعض الصحابة، ولا يترضون عن بعضهم في الخوارج يرون كفر وضلال عثمان وعلي رضي الله عنهما. وروى الرافض يرون كفر وضلال الخلفاء الراشدين عدا علي رضي الله عنهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم امتثلوا خبر الله تعالى ورضوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبذلك براءوا من نوع من أنواع النفاق، فإن من النفاق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه والمتعلمين بين يديه. ولهذا جاء عن رياح ابن الجراح الموصلي أنه قال الموصلي فتح سمعت رجلا سأل المعافى بن عمران قال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأثر عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحديث المرفوع منه بهذا اللفظ ضعيف. الأثر صحيح. نعم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد. وقال الهيثمي رجاله موثقون. فالثناء على الصحابة السادات رضي الله عنهم وعلى عموم الصحابة بأنهم بعد الأنبياء والمرسلين خير البريات، وهو من عقيدة السلف ومن عقيدة المتبعين لهم من الخلف. خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم من حيث العموم ومن حيث كونهم أصل الإسلام ومعدنه وعلى يديهم انتشر، ووجوب الشهادة لأعيانهم بالجنة إذ شهد لأعيانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كشهادته للعشرة المبشرين بالجنة، فإن الشهادة لهم واجبة. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم والدفاع عنهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.